موقف من حياة الرسول. مواقف من حياة الرسول يرويها لكم مصطفى طعيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبنبوته جاءت كثيرا على ألسنة الأحبار من أهل الكتاب، حتى الملوك والقياصرة منهم، ومن ذلك ما حدث به حكيم بن حزام رضي الله عنه. قال: دخلنا الشام لتجارة قبل أن أسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فأرسل إلينا ملك الروم فأتيناه، فقال: ما قربتكم من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال حكيم: يجمعني وإياه الأب الخامس. فقال: هل أنتم صادقية فيما أسألكم عنه؟ قلنا: نعم. فقال: هل أنتم ممن اتبعه أم ممن رد عليه؟ قلنا: ممن رد عليه وعاداه. فسألنا عن أشياء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه، ثم نهض واستنهضنا معه، فأتى مكانا في قصره وأمر بفتحه، وجاء إلى ستر فكشفه، فإذا صورة رجل. قال: أتعرفون صورة من هذا؟ قلنا: لا. قال: هذه صورة آدم. ثم تتبع أبوابا ففتحها وكشف عن صور الأنبياء ويقول: هل هذا صاحبكم؟ فنقول: لا. فيقول: هذه صورة فلان. حتى فتح بابا وكشف عن صورة فقال: أتعرفون هذا؟ قلنا: نعم، هذه صورة محمد بن عبد الله صاحبنا. فقال: أتدرون متى صورت هذه الصور؟ منذ أكثر من 1000 سنة، وإن صاحبكم لنبي مرسل فاتبعوه، ولوددت لو أني عبده فأشرب ما يوصل من قدميه. وقد وقع نظير ذلك لجبير بن مطعم رضي الله عنه، وأنه رأى صورة أبي بكر آخذ بعقب تلك الصورة، وإذا صورة عمر آخذة بعقب صورة أبي بكر. فقال الملك: من هذا الذي آخذ بعقبه؟ قلنا: هو ابن أبي قحافة. قال: فهل تعرفون الذي آخذ بعقبه؟ قلنا: نعم، هو عمر بن الخطاب. فقال: أشهد أن هذا رسول الله، وأن هذا هو الخليفة بعده، وأن هذا هو الخليفة من بعد هذا. أما عن إسلام بعض العرب بسبب وقوع بعض الأمور الغريبة لهم، ما حدث لوائل بن حجر الحضرمي، وكان أبوه ملك حضرموت، وقد كان لوائل صنم من العقيق يعبده، وبينما هو نائم يوما بجوار الصنم سمع صوتا منكرا فسجد للصنم، فإذا قائل يقول له: عجبت لوائل بن حجر، ماذا يرجو من صخر لا ينفع ولا يضر؟ فقلت: فماذا تأمرني؟ فقال: ارحل إلى يثرب، فإن بها محمدا النبي خير الرسل. ثم وقع الصنم وانكسر، فركبت راحلتي حتى أتيت يثرب، فما لقيني أحد من الصحابة إلا رحب بي وقال: بشرنا بقدومك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومك ب3. ثم دخلت على رسول الله فرحب بي وأدناني منه وعرفني إلى أصحابه ودعا لي ولولدي ولدي. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواقف من حياة الرسول. مواقف من حياة الرسول يرويها لكم مصطفى طعيمة.